أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابقة الشروط التي تكون ينبغي تكون في القاضي، الأداب التي يحسن أن تولد في القاضي، كيف يقضي القاضي إذا عرضت له قضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا البين على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر. فالقاضي لابد وأن يعرف كيف يقضي بين الناس، ولذلك قالوا من شروط هذا القاضي أنه يكون بالغا، يكون عاقلا، أنه يكون ذكرا، يكون حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا. وهذه بحسب وجود هذه الصفات في الناس الأمثل فالأمثل فيه. أداب القاضي تقدمت أيضا أنه يسن أن يكون قويا ولا يكون عنيفا، قويا بلا عنف، أن يكون لينا ولكن بلا ضعف، أن يكون حليما، حليما يبقى غير متهور، غير مندفع، يصبر إذا ما عرفش الحكم الآن في المسألة وأشكلت عليه، انتظر وصبر ولا يقضي حتى يتبين له الأمر في هذه المسألة. لابد أن يكون حليما لا يستفزه أحد الخصمين، يكون متأنيا لا يتعدل، يكون متفطنا متيقظا لكلام الخصوم. أحيانا كلمة تبدو من واحد ينتبه لها القاضي بذكائه وفراسته، ينتبه لما لا ينتبه إليه غيره في الكلام، يرجع إليها مرة ثانية، وقد يفوت شيء ويتركه ويتكلم ثم يرجع إلى هذه الكلمة التي انتبه لها القاضي فيه. فلا بد أن يكون فيه فراسة وفيه ذكاء، فيه فطنة، متفطنا متيقظا، لا يؤتى من غفلة، لا يخدع، لا يخدعه كثرة المدافعين عن المتهم. إن شاء الله قدامه 100 محامي يدافعون عن المتهم، يبقى القاضي فاهم إيه نقطة القضية ولب القضية والمسألة، محدش يخرجه عنها بأشياء جانبية بحيث أنه يزهل عن الأمر الأصلي الذي فيه. لابد أن يكون عفيفا وبصيرا بأحكام الحكام قبله، عفيفا حتى لا يطمع فيه، يكون بصيرا، بصيرا بأحكام الذين من قبله، يبقى يدرس مسائل الفقه وخاصة مسائل الدعاوى، مسائل القضاء اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عليهم، اللي كانت بعدها، وقلت في هذه كتب في هذه أحكام القضاء زي أخبار القضاء غيرها مما ذكر العلماء في مسائل العلماء زي سير أعلام النبلاء يذكر فيه، أو تاريخ الإسلام أنواعا، أو أسماء البعض من القضاء اللي كانت لهم شهرة ولكن لهم طريقة معينة في القضاء. يوم الإنسان يتعلم بكثرة ما يقرأ من ذلك، وإن كان كثرة القراءة مش هتعطي الإنسان الذكاء والفراسة، دي خلقة من الله سبحانه وتعالى يجعلها في الإنسان موهبة، ولكن يحتاج أنه يعرف كيف كان هؤلاء يتبصرون ولا يتسرعون، كيف كانوا يحكمون، ايه الاشياء اللي تديهم شبهة توريسهم شبهة في المسألة حتى يقضوا فيها بشيء خلاف المعهود في القضاء بمثله. برضو يجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في النظر وفي الكلام وفي المجلس وفي الدخول، ويحرم عليه ان يأخذ الرشوة كما قلنا قبل ذلك. يحرم على القاضي ان يقضي بين الناس وهو غضبان او فيه يعني شيء من العلل اللي تمنعه من القضاء او تدفعه للتهور والاستعجال، كأن يكون حاقدا او حافبا، او يكون شديد الجوع، شديد العطش، مريض به علة من مرارة ونحوها، لا يقدر على الصبر على سماع الكلام. يبقى لازم القاضي يكون في قضائه عادلا، العدالة مش هتيجي الا اذا توفرت له هذه الصفات التي ذكرناها. تكلمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والقاضي إذا جاء خصمين لابد أن يحدد من المدعي ومن المدعى عليه. وهذا المدعي زي ما يقول العلماء أنه الذي إذا ترك ترك، إذا ترك ترك، المدعى عليه لا، الذي إذا ترك لم يترك. من المدعي لا بيشكي فلان ضربني فلان كذا وبعدين سكت ومشى وانصرف، خلاص مشى وانصرف مش هنعمل له شيء، ما طلبش حاجة. لكن المدعى عليه الذي إذا سكت وترك لم يترك، المدعى عليه فلان ليه عندي فلان ده 1000 جنيه، لا عندي فلان كذا، فلان ده ما ردش وما قالش حاجة، هيتسابه هو. لا، هنا المدعي يقول ليه المدعي إذا سكت وما طلبش حاجة خلاص سكتنا عنه، لكن المدعى عليه ما فيش حاجة اسمها يسكت، لابد يخلص نفسه من ذلك أنه يصير محقوقا بهذا كما قدمنا في الحديث السابق. يبقى هنا بينظر من المدعي، طالب الشيء، طالب الشاكي، طالب رفع الظلام، الآخر المدعى عليه، يعني اللي الأول بيقول أخذ مني كذا فعل فيه كذا، ليبين المدعي ومدعى عليه. وهنا البين على من يدعي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البين على المدعي، قال ولكن اليمين على المدعى عليه. وهنا البين على من يدعي، اليمين على المنكر اللي هو المدعى عليه. يحدد القاضي من المدعي، من المدعى عليه، يلزم المدعي بأن يأتي بالبينة بين الشهود بحسب نوع القضية اللي موجودة هنا. في قضية تحتاج إلى شاهدين زي أغلب القضايا، قضية قد يصلح فيها رجل وامرأتان زي قضايا الأموال مثلا، قضية يصلح فيها الإنسان معه شاهد واحد ومعه يمينه يعني في يمينه، لابد من دراسة يعرف القاضي القضية يصلح فيها إيه ويصلح فيها. قضية لا يقبل فيها أقوال النساء، قضية يقبل فيها ويورث أقوال النساء اللوسي في ذلك حسب الشهود، قضية تحتاج لشاهدين، لشاهد واحد ويمين، قضية تحتاج لأربع شهود، تحتاج لخمسين يحلفون أيمانة حسب نوع القضية. بقى القاضي مستوعب بهذا كله، وزي قال لابد يكون مجتهدا يعني في المسائل التي يحكم فيها، متخصص في الأحوال الشخصية، متخصص في أحكام الجنايات، متخصص في أحكام قضايا القصاص أو الحدود ونحو ذلك. لهذا القاضي المدعى عليه اليمين إذا الآخر ادعى ولم يأتي بين، هذا يحلف اليمين على أنه ينكر هذه الدعوة. إذا رفض أن يحكم أن يحلف اليمين يقطع عليه بالنكول، ولكن ذكرنا أن الذي يصلح في زماننا مش مجرد يقضي عليه بالنكول بس، يقضي بالنكول والآخر يحلف اليمين، هذا المدعي ما خسرناش حاجة أنه يحلف اليمين، زدنا خيرا في ذلك. وإن كان من قبلنا يعني اختلفوا في ذلك، لكن زماننا الكذب بقى شائعا بين الناس كثيرا الكذب، يبقى الإنسان يمكن اليمين يخوفه هذا المدعي اللي بدأنا ليه عند فلان ألف، فلان هذا لك فلان ليه عندك ألف، لما مش طبيعي احلف، قال مش حالف، مش حالف نقول هنحكم عليك بالنكول، انت مش عايز تحلف نحكم عليك بانك تغرم الالف لهذا الانسان. اذا اصر على عدم الحلفان حلفنا الاخ، طيب احلف واستحق، فاذا حلف ان كان صادقا حلف واستحق، اذا لم يكن صادقا نكله ايضا، تركنا القضيه ولم نلزم الاخر بشيء. هنا زي ما قلنا ان القراءه في سير القضاه تعطي الانسان يعني منهجا معينا، طريقه معينه في انه ازاي يحكم بين الخصوم. الكلام الفقهي هذا هو العمدة، هو المعتمد الأصلي، القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قضايا السلف رضي الله تبارك وتعالى عليهم. كذلك الإنسان يستأنس بالقضايا بتاعة السابقين، ولذلك لابد من قراءة في كيفية حكم هؤلاء في الأحكام اللي طلعت في عصرهم وما كانتش موجودة قبل ذلك أو مولودة وهم خالفوا بسبب شيء. وحنذكر بعضا من المسائل ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية للسياسة الشرعية، وذكر الحكم بالفراسة والأمارات، الحكم بالباب في الكتاب بتاعه في الحكم بالفراسة، يعني القاضي يتفرس فيه فراسة يعني فطنة وفيه ذكاء وفي نظر لحاجة غير مش واخد باله منها، هو يتفرس في شيء، هذه موهبة من الله عز وجل، ومش كل إنسان يدعي هذا الشيء. وكم من مدعي وكلامه باطل فيما يدعيه، يحكم بالخرص والظن، ولكن في ناس مجرب منهم هذا الشيء، إنه الحدس عنده، الفراسة عنده، أظن كذا فيكون على ما ظنه. هنا بيأتي التوفيق من الله عز وجل. المغرور غير موفق دائما، المغرور غير موفق، يعني إنسان يقول لك أنا ذكي، أنا عندي فراسة، أنا ظننت كذا، أنا خد أنا دي وخليك مع أنا، وليس معك توفيق من الله سبحانه وتبارك للغرور، الغرور. لذلك احذر من أنا، ولذلك الرجل اللي طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا؟ قال أنا، يعني ضيقوا هذا الشيء، أنا يعني أنت يعني اللي معروف بين الناس، ما الأنا بتاعتك أنت بس هعرفك، أنت زي كل إنسان يقول أنا، قل فلان، يعني الإنسان لا يغتر في نفسه. فكان بعض هؤلاء فيهم فراسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم، وما كانش الواحد يقول أنا، ما كانش يقول أنا، ولكن الله عز وجل يوفقه، ينزل التوفيق والفضل لله سبحانه وتبارك وتعالى. فاحذر من نقطة أنا ذكي وغيري ما يفهمش حاجة، أنا عارف، أنا كل ما أظن حاجة تحصل كما أظنها، لا داعي لهذا الشيء حتى لا تحرم من توفيق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: لم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، الأمارة العلامة، يعني الأمارات جمع أمارة اللي هي العلامة، علامات يمكن مشاهدة حسية وقعية، علامات تانية كده بالإشارة إنه ياخد حاجة كده من هيئة معينة، من لون معين، من صفة معينة، ياخد شيء ويطلع حكم صحيحا في هذا الذي قاله. فبيقول لنا: فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها. لاحظ الأصل الشهادة، الأصل الشهادة، بس بيقول لك هنا أحيانا القاضي، أحيانا وليس دائما، ودي فطنة القاضي، ينظر في شيء ويقول إن شاء الله 20 شاهد، ولكن لا، أمارة معينة مش ممكن يصدق ولا شهود مع هذا الشيء، فيرد شهادة الشهود ويقضي بالأمارة التي رآها. هل أي إنسان يفعل هذا الشيء؟ لا، ليس أي إنسان يفعل هذا الشيء. البينة على المدعي واليمين على الأنكر. بعض الصحابة اللي كان فيهم إلهام وفيهم فطنة وفيهم يعني ذكاء زي عمر رضي الله عنه، قد تخفى عليه قضية ويعرفها غيره ويقضي بها، وعمر ينبهر لقضاء هذا الإنسان في هذا الشيء، مع أن عمر أعظم منه وأجل شأنا من هذا، ولكن الله يوفق من يشاء، الله يوفق من يشاء. فيبقى الإنسان ما يقولش أنا، ولكن التوفيق من الله عز وجل في ذلك. وحنشوف بعضا من هذه الصور اللي ذكرها ابن القيم وذكرها غيره من أحكام للقضاء أو أحكام للحكام فيها الاستئناس، ليس بعدا عن الكتاب والسنة، الأصل الكتاب والسنة، ولكن إذا ظهرت أمارة أو إشارة تفيد أن القضية دي مش دخلة تحت هذا الباب، يبقى الآن ينظر لهذه الأمارة ويفضل وراها لغاية ما يتحقق الأمر الذي في ذلك. يقول: صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم. الحاكم الأصل يسأل الشهود، يجيب الشهود شاهدوا على فلان أو كذا، ولكن إذا حصل ريبة لا مش هسمعكم مع بعض، يفرق الشهود ما خلهمش يقابلوا بعض، الآن يوكل الشرطة كل واحد في مكان ويجيبهم ويسمع من هذا ويبعدوا ما يردعوش الأوائل، ويسمع من الثاني ومن الثالث، ولا مانع من أنه يحبس ده شوية ويحبس ده شوية لغاية ما تبين له الأمر، عشان ما يلقنش بعضهم بعضا ما الذي سأل القاضي فيه. يقول: يسأل الشهود كيف تحملوا الشهادة؟ أين تحملوا هذه الشهادة؟ قال: وذلك واجب عليه. إن هنا البينة على المدعي، هنسأل هنا البينة على المدعي. طيب هات بينة، جهدي معايا شهدين ثلاث شهود أربع شهود. القاضي إذا نظر وارتاب، اللي جايبهم القهوة اللي جنب المحكمة عشان يحكموا، طيب هات احبس لي دول الثلاثة دول، وهات لي فلان ده، شفت إيه يا فلان؟ وكان إمتى هذا الشيء؟ وكان صفته إيه ولونه إيه وضعه إيه؟ سأل هذا ودون كل الذي يقوله. وهات الثاني، ونسأل الأسئلة نفسها ويكتب ما يقول. الثالث الرابع بحسب ما ينظر في الشهود، إذا وجد التناقض رد جميع الشهادات التي جاءت للتناقض بينها. يبقى هنا إذا ارتاب القاضي فرق الشهود، ما هوش الأصل تفريق الشهود، ولكن في قضايا معينة لابد حتى تبين أنه الحق، ما يروحش إنسان يرجم ولا إنسان يقتل بكذب شاهد من الشهود. كذلك إذا ارتاب بالدعوة، ارتاب يعني المدعي اللي جاي بيقول أنا لي عند فلان كذا، لي عند فلان، هات بينة، ما ممكن يكون محضر البينة، ولكن ممكن القاضي باستجوابه لهذا الإنسان يبين أنه كذاب هذا الإنسان في الشيء الذي يقوله، بحسب الزمان وبحسب الحال وبحسب، يمكن يقول الإنسان هو بيتكلم أنا فلان اشترى مني شيء فلاني يوم الجمعة اللي فاتت، طيب والقاضي يسمع وكذا وبعدين يلف عليه ويسأله اشترى منك هذا الشيء فين في الدكان بتاعك، ويسيب ويرجع تاني ويسأله الأجازة بتاعتك يوم إيه؟ اليوم الجمعة، ويسيب ويسأله لغاية ما يرجع عليه تاني، ولو أنت كذاب تقول جاتك يوم الجمعة قافل محلك وتقول إن فلان بعت له هذا في هذا. يبقى هنا القاضي بينظر بفراسة معينة إن نظرت هذا الكلام متناقض ولا كلام صواب، وهنا لا يعرف إلا حين يدقق بالكتابة لهذا الكلام الذي يقوله حتى يتبين له الصحة. إذا في المدعي كما كان في الشهود. يقول: إذا ارتاب بالدعوة سأل المدعي عن السبب، سبب الحق وأين كان، ونظر في الحال هل فعلا كلامه هذا يستوجب أنه له حق ولا يكذب في هذا الشيء الذي يدعيه. كذلك إذا ارتاب بمن القول قوله، كالأمين والمدعى عليه. يعني في قضايا معينة بنقول القول قول فلان، القول قول فلان، فلان هذا أمين، القول قول. قضايا الأمانات، فلان يقول أنا حطيت الذهب بتاع زوجتي وأنا مسافر للحج ولا كذا عندي فلان، يبقى أنت ائتمنت فلانا هذا. حين تأتمن إنسانا وتيجي تدعي عليه، القول قول مين؟ قول المدعى عليه الآن، لأنك أنت الذي ائتمنته، أنت الذي. لكن إن ارتهب القاضي في المدعى عليه شكله كده نصاب هذا المدعى عليه، مش هيقول قول قول وحلف لي يمين وخلصت وضاع الذهب بتاع الإنسان، ولكن له أن يتحرى من وراء ذلك حتى يتبين له الحق في هذه القضية. أهو هنا من الأشياء التي ذكرها لنا ابن القيم رحمه الله، يقول هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتته امرأة فشكرت عنده زوجها، ويمكن أشرنا لهذا في كلامنا في النكاح والطلاق قبل ذلك وفي النفقات تكلمنا عن مثل ذلك، ولا مانع من إعادتها باختصار. إن عمر بن الخطاب وهو الإنسان الملهم، الإنسان اللي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون يعني تحدثهم الملائكة كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى إنسان ملهم، وكم له من حكاية تدل على فراسته وأن الله عز وجل يلهمه، ولكن هذه المرة ما عرفش فيها. فالمرأة جاءت عايزة تشكو زوجها، تشكو، فإذا بها تشكر زوجها، زوجي من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي، وبعدين أدركها الحياة أن تقول ما بدينيش حقي، النهار صائم والليل قائم، طب فين أنا بقى الوقت بتاعي. فلما قالت ذلك وأدركها الحياة إذا بعمر قل جزاك الله خيرا، قد أحسنت السنة، طيب شكرا، أحسنت السنة على زوجك. معها رجل من الأفاضل من أفاضل التابعين اسمه كعب بن ثور. كعب بن ثور كان والله عمر القضاء بعد هذه القضية، والله عمر القضاء بعد هذه القضية، وهو رجل فاضل ورجل على تقوى وعلى ورع، وكان لا يأكل إلا من كسب يده ولا يقبل هدايا، حتى يمكن في يوم من الأيام بعدما تولى القضاء ووجد طعاما في البيت بعدما أكله سأل الأكل ده، قالوا له ده هدية من فلان، تقيأ زي ما صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صنع هذا الإنسان الفاضل وقتل شهيدا رضي الله عنه في يوم الجمل، في يوم الجمل لا نحاز هنا ولا نحاز هنا، ووقف بين الصفين يرفع المصحف الحكم كتاب الله، حكم كتاب الله، جاءه سهم غرب فقتله، قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى. هذا كعب ابن ثور. كعب ابن ثور فطنه الله عز وجل لما لم يفطن إليه عمر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا شك أن عمر أفضل منه، أفضل من هذا، ولكن الآن هذا الرجل تبين له الأمر في الحب، فقال يا أمير المؤمنين قد أبلغت في الشكوى إليك، أنت بتقول شكر زوجها، دي أبلغت في الشكوى مش الشكر ولا غيره. فقال له عمر رضي الله عنه وما اشتكت؟ قال اشتكت زوجها. قال علي بهما، هتا هي وزوجها. الآن أنت تبين لك اللي أنا ما خدتش بالي منه، احكم أنت طالما أنت اللي فهمت هذا الشيء. فقال عمر لكعب اقضي بينهم، كعب بن ثور، فقال اقضي وأنت شاهد، أنت الأمير. فقال إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن إليه. قال إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. طيب نعتبر أنه جوز أربعة، يبقى دي حظها إيه المرأة؟ يوم من أربعة أيام، يبقى صوم لك ثلاثة أيام وأم لك ثلاثة أيام وديها يوم، يبقى اديها كل أربعة أيام، كل ثلاثة أيام تدور لعبادتك اليوم الرابع لهذه المرأة. فقال صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما، وقم ثلاثة ليال وبت عندها ليلة. فقال عمر هذا أعجب إلي من الأول، أنت أمرك عجيب، فهمت اللي أنا ما عرفتوش، وأنت قضيت قضاء جميل جدا لهذا. طيب روح أنت قضي على البصرة بقى. ولاه عمر على البصرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقرأ له أمور عجيبة في القضاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، يمكن يأتي بعضها. من القضاء العظماء اللي يضرب بهم المثل في العدالة شريح القاضي. شريح وإن قدمنا أشرنا إليه، شريح هذا كان مخضرما، كان موجودا في الجاهلية، ولكنه ما أسلمش، فهو يعني أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعدل الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله عمر القضاء، وله من بعده عثمان، وله علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هذا شريح يقول الشعبي، عامر ابن شرحبيل الشعبي يقول شهدت شريحا وامرأته، أو جاءت امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيه وبكت. الشعبي أيضا كان يعني رجل ذكيا جدا، كان غاية في الذكاء، وكان فيه دعابة، وفيه يعني عالم طبعا عظيم من علماء الحديث والفقهاء. فبيذكر أن المرأة جاءت لشريح تخاصم رجلا فأرسلت عينيه على التعيط تبكي، فقلت يا أبا أمية كنية شريح ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة، يعني جاية بطعية تكتب، أظنها مظلومة. فقال يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني هي هتبقى ما هو هم لهم مجموعة جاءوا أباهم عشاء يبكون، أهي تبكي زيهم، وممكن كل إنسان يكذب. لا، ما خدش بهذا البكاء بهذا الشيء حتى تأتي بالبينة على ما تقول. يبقى البكاء لا، ما بيرفعش المسألة ولا بيكون دليلا على صدق إنسان ولا كذب إنسان، إنما البينة والشهود. ياس بن معاوية، ياس ابن معاوية، معاوية هذا معاوية ابن قرة، معاوية ابن قرة، وهذا ياس ابن معاوية كان يضرب به المثل في الزكاة، وكان قاضيا عظيما ذكيا جدا، وله فراسات عجيبة جدا تتبين من شيء. شوفوا هنا أخذنا من كلام شريح أن الإنسان ما يغترش بالظاهر الذي أمامه، مش كون الإنسان بيبكي معناه أن هو صاب. يمكن إنسان يجي مفقوع عينه ويقول لك فلان فقع عيني، وإنك تنحاز إليه، أصبر ما تشوف تاني، يمكن تعمل تاني، ما تعرفش إلا عمله هذا في هذا الآخر. ولذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم سنانه مكسورة الاثنين من الأمام، وسنانه مكسورة والآخر بيقول إيدي متعورة مجروحة، هذا أطع لي إيدي. طيب هنا واحد إيده اتقطعت والتاني سنانه اتكسرت في ذلك، إيه الأمر اللي في هذا الشيء؟ اللي سنانه اتكسرت ليه؟ فلان عضيته فسحب إيده كسر لي سناني. قال لهم أنا عايز أعمل لك إيه يعني متعض؟ تسفه لك تقطع له إيده تستاهل. لم يعطي. قال أيترك أحدكم يده في يد الأسد فيقضمها كقضم الفحل؟ يعني أنت هتعمل زي الجمل وزي الحيوان تعضه لغاية وسيب لك إيده جوه بقك تستاهل اللي حصل لك؟ ولم يعطيه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو جنى على نفسه، ليه تعض فلان؟ عضيته كسر سنانك تستاهل في هذا الشيء. فهنا إياس ابن معاوية بن قرة المزني رضي الله عنه تقدم إليه أربع نشوة، بيقول إياس وهم بيتكلموا مع إياس، قال أما إحدهن فحامة والأخرى مرضع والأخرى سيد والأخرى بك، أربع نساء فصلهم تفصيل يعرف من هذا الشيء إن واحدة هذه حامل هذه سيب هذه بكر هذه مرضع. فقالوا كيف عرفت منين يعني هذا الشيء، أنت ما تعرفهمش أصلا، هم واقفين الأربعة بك. قال أما الحامل فتكلمني وهي ترفع ثوبها يعني عن بطنها، مش طيئة حمل الثوب على بطنها، فعرف أن هذه حامل على فراسة. يقول أما الأخرى على صدرها، عرفت أنها مرضع، قال تضع أو تضرب يدها على صدرها. قال وأما السيد فكانت تكلمني وعيني في عين، يعني بجحة جريئة، لا مش بتكونش بكر هذه الجريئة اللي تبص عينها في عين القاضي. قال أما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض، فراسة أربع نسوة يفرق من غير ما يتعرف على واحدة من هؤلاء، هذه فراسة منهم. يقول الروح استودع رجل وناء الناس مالا قضية لإياس أيضا، ثم رجع فطلبه فجحده، فأتى إياسا فأخبره، قال انصرف واكتم أمرك. القضية عجيبة جدا، إنه كيف يقضي في هذا الشيء؟ إنسان استودع إنسانا مالا، خد شدي الأمانة دي مبلغ كذا، وبعدين يجي في وقت الجد الدين المال ما خدش منك، ما أعرفش، ما في شهود، ما هو غلطان، لما تستودع لابد من شهود، ولكن إنسان بيرى أن هذا إنسان أمين بيأمنه يستأمنه. طيب الحل هنا إيه؟ الحل حنقول أنت استأمنته، يبقى الجانب بتاعه قوي، ده الحكم اللي نحكمه، نقول جانبه قوي يحلف لك ما خدش منك حاجة خلاص، أنت اللي قصرت ما أنك مجبت الشهود، ده الأصل الحكم في ذلك. إياس عمل إيه هنا؟ قال طيب انصرف واكتم أمرك، ما تقولش حاجة، اكتم أبقى تعالى لي بعد ذلك ولا تعلمني أنك أتيتني. وبعد يومين دعا إياس المودع اللي خد هذا المال وأنكره. إياس ذكي يقول قدام الناس مع أربع ناس فيهم هذا الإنسان، فقال حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، يعني أنت من بين الناس اللي حاضرين دول كلهم، عشان أنت رجل أمين الناس بيقولوا عليك عنك أمين، فأنا عايز المال الكثير ده، روح حضر البيت بتاعك بحيث أحط المال الكثير عندك في البيت. هنا الرجل فرح جدا ان اياس هيحط المال الكثير امانه عنده، حتى لو مش هيسرق الامانه من اياس، مش هياخد منه حاجه، هيشتهر عند الناس انه امين، اشتهر عند الناس انه امين، يبقى سهل يسرق بعد كده من فلوس الناس لما حد يأتمنه. اذا باياس يقول اذهب وتعالى لي بعد يومين، ونادى على الرجل الآخر وقال اذهب فاطلب منه أمانته، روح له ناطب هؤلاء الأمانة. ذهب إليه قال الأمانة وإلا شكوتك للقاضي، خذ الأمانة، خذ الأمانة بتاعك. ليه؟ خشي أن القاضي يتهمه، يقول هذا بترفع قضيتي للقاضي ويطلعني أن أنا مش أمين ويبعث ليش المال الكثير، وأعطى الأمانة بتاعته ورجع إلى القاضي. فإذا بالقاضي يقول ينادي عليه ويزجره، يقول أنت خائن، أنت إنسان خائن، ليه؟ لهذه القضية اللي كانت فيها. أيضا مثل هذه القضية، يقول يزيد بن هارون تقلد بواسط رجل ثقة، يعني تقلد القضاء، فأودع رجل بعض شهوده كيسا مختوما وقال فيه 1000 دينار أمانة من الأمانة. هنا ذكر الحكايات ما هيش على وجه نحن نتسلى، وكان برضو نتسلى فيها يعني، لكن الغرض كيف ينظر القاضي، كيف يحكم الأمر. إحنا عرفنا البينة على المدعي واليمين على المنكر، هذه القاعدة وهذا الأصل، لكن ممكن يتسرب لنفس القاضي شيء يشك في هذا الإنسان، تصرف فيظهر فطنة القاضي إن فعلا هذا الإنسان كذاب، هذا الإنسان نصاب في كذا. فهنا هذا الرجل إدى للآخر كيس مختوم مقفول معمول وفي 1000 دينار، شيل الكيس اللي فيه 1000 دينار. اتأخر صاحب المال فترة طويلة جدا، فإذا بصاحب الإنسان المستودع للمال يشوف الكيس ويلاقي فيه 1000 دينار، يأخذها يحط مكانها 1000 درهم ويقفل عليها المال. لما يرجع صاحب الكيس بعد سنين يعطي آدي الكيس بتاعك زي ما هو، فتحوا لأدنى غير تحولت بقى دراهم، ايه الامر؟ هو ده اللي بتقوله، لم تعطينا غير هذا كيسك والخاتم بتاعك عليه وهو على ما هو. قال هنا استعدى عليه القاضي فامر باحضار المودع، امر باحضار المودع، فهات الكيس اللي اعطاه لك هذا الانسان. امتى اديت له هذا الكيس اللي فيه دنانير؟ قال له من 15 سنة. من طبرين دراهم اللي معاه، ينظر في التاريخ المكتوب على الدراهم، لقاها مطبوعة من 3 سنين، مسبوكة من 3 سنين، فانت كذاب. هنا ما قالش يمكن، يمكن ما فيش يمكن، امتى اديت له هذا من 15 سنة فيها دنانير؟ الان الدراهم الموجودة الفضة، ما هو الدينار يعمل 4 جرام وربع ذهب، الدرهم يعمل 5 جنيه، في ايش جاب دي الدنانير؟ فهنا علم ان هذا خائن بايه؟ بانه تفطن ينظر للعمله نفسها اللي مكتوب عليها ايه، تاريخ الضرب بتاعها، سك الاها مضروبه من 3 سنين، والدنانير اللي هو عطاها له من 15 سنه، علم ان هذا كاذب وامره بدفع المال. شوفوا قضيه لياس بن معاويه، رجل استودع الاخر مالا فجحده فساله اين اعطيته هذا المال، يسال الانسان اللي صاحب المال اللي اعطاه للانسان الخائن اللي اكله، قال اين اعطيته هذا المال؟ قال في مكان بالبرية في الصحراء، في مكان في الصحراء كنت هناك وديت له هذا المال. طيب ايه اللي كان هناك في هذا المكان اللي ممكن يشهد في هذا؟ شجرة. طيب اذهب عند الشجرة، يمكن لما تشوف الشجرة تفتكر علامة ولا حاجة، كنت دفنت المال عند هذه الشجرة. وخد هذا الانسان وخلاه عنده، والتاني غاب ما غاب. الاولاني فينا سأله ان فين هذا المال، ما شفتوش، ما عرفش عنه حاجة، ولا شفت ولا خدت منه حاجة، وركزه بيكذب عليه. طيب خليه القاضي يقضي في القضايا ويلحص الخصم شوية شوية شوية لغاية ما سهى وسأله تراه وصل للشجرة؟ يا ترى وصل للشجرة؟ قال لا أبعد من ذلك، لسه شجرة بعيد. تعالى حرام، هات المال الذي أخذته. قضية أخرى مثلها أن رجل ادعى على الآخر نفس القضية كذلك، وفين أعطيته هذا المال؟ قال في مسجد الفلان، في مسجد، يقول ولا أعرف المسجد ولا أعرف هذا، ما أعرفش شيء. طيب اذهب فأتيني بمصحف من هذا المسجد حتى يحلف عليه، عشان يحلف على المصحف بس من المسجد اللي أنت إذا. ونفس الحكاية ويسأله تراه وصل للمسجد، يقول هذا المسجد بعيد، أنت لس لا أعرف المسجد، والآن قد عرفته. وهنا الإنسان الذكي ياخد باله من كلام الخصوم، وممكن يعني ينتظر عليه ويصبر لغاية ما يتبين له ثغرة في كلام هذا الإنسان. أهو قضية أخرى للقاضي اللي هو أبو حازم، شوفوا في القضية دي، لكن كان القاضي أبو حازم له في ذلك العجب العتاب، وكانوا ينكرون عليه، يعني احيانا اللي حوالين القاضي يقوموا يقولوا لا القضاء بتاع غلط، انت بتعمل هذا الشيء، انت مخالف، انت كذا، ثم يتبين انه هو قضى بصواب بناء على الامارات. ونقول هذه الاشياء نادره، ما هياش الغالب في الاحكام، الاصل في الاحكام البينه على المدعي واليمين على ما انكر، وما فيش الغاء لهذه الاحكام. لكن حين يتبين القاضي بفراسته شيء إن الإنسان ده شكله كذاب، هذا الإنسان شكله كذاب فيما يقوله، منين بتجيله هذه الأشياء؟ شوفوا القضية هنا، أبو حازم هذا يتقدم إليه شيخ ومعه غلام حدث، شيخ كبير أبو الكبير ومعه غلام حدث يعني عيل 14 15 16 سنة جاي معه. الشيخ يدعي عليه ليه عند الولد ألف دينار، ألف دينار. القاضي يسأل الولد ويقول له ما تقول؟ قال أنا فعلا لي علي ألف دينار، لي علي. طيب اديله الألف دينار. لا معيش الألف دينار. فإذا بالقاضي يقول أو الرجل يقول للقاضي إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرض لحصول مالي، احبس لي العيل ده عندك لغاية ما يدفع لي المال. فإذا بالقاضي يتفرس فيهما ساعة وبعدين طيب خليكم مع بعض لغاية ما أنظر فيكم، ويسبهم ويأخرهم، واللي حوله ما تخلص ما أفهم ليه حبس الخصوم أمامك وهو سيبهم أمال يقضي لغاية آخر يوم هم بين يدي. وبعدين صاحبه اللي بديوان القاضي ما زهقت الناس حرام عليك، فقال لا لا لا أنا ليه في رأسه في حاجة وراء الاثنين دول. منين الحاجة اللي وراء الاثنين دول؟ يقول إن الأمر الاعتراف بألف دينار 4 كيلو ذهب بالبساطة دي عيل بيعترف إن ده عايز مني، ده جاي ومسكه ولا بيزعق ولا بيتعارك ولا بينهم حاجة، وده ببساطة بيقول أنا عايز ألف دينار، وده ببساطة بيقول أيوة لك. لا ده في حاجة ورا هذا الشيء، يقول الاثنين دول نصابين حينصبوا على أصبر. يمر اليوم على آخر يوم جاي واحد بيصوت، مين؟ أبو الولد ده جاي يصوت، يبقى الولد نصاب، الولد نصاب ينصب على أبوه، ينصب على أبي، يبقى الغلام تبين للقاضي من البرود اللي في الاثنين، ده ألف دينار ده واخده منه وببساطة بيقول أيوة أنا خدت منه الألف دينار، تبين للقاضي بفراسته دول الاثنين كذابين، دول عاملين حيل عشان ينصبوا على واحد ثالث، فتبين أن الثالث أب لهذا الغلام، والولد متعود يسرق من أبوه مال لغاية ما أبوه حبس المال بحيث الولد ما يسرق. عمد لهذه الحيل. الرجل الآن يأتي للقاضي ويقول للقاضي إنه أصلح الله القاضي إني وليت بولدي لي حدث يتلف كل مال أصله، أنا رجل تاجر وبنكسب وابني بيتلف لي كل مال، ولما بدي عقبه أمه بتقف لي تعمل لي العمايم ما بقدرش أعمل له حاجة أضطر، وكل شوية يجيب واحد يدعي علي بشيء. تبين له. فإذا بالقاضي يأخذ هذا الشيخ ويعاقبه ويمنعهم أن يفعل مثل هذا مرة ثانية، ويعز الغلام وسلمه إلى أبيه. قال فأرهب أبو حازم الشيخ ووعظ الغلام فأقر، فأخذ الرجل ابنه وانصرف. هذه فراسة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، له أشياء عجيبة لا يمنع أن مرة هو اللي يقول مرة غيره اللي يقول مرة. دي عمر نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوفوا القضية دي، أتي عمر رضي الله عنه يوما بفتى أمرد وجد قتيلا ملقا على وجه الطريق، جابوا له شاب قتيل، قالوا له فلان قتيل، يعني لما يكون شاب أمرض يعني سن بتاع 17-18 سنة، شاب قتيل في المكان اللي. فدعا عمر وشق عليه الأمر، اللهم أصفرني بقتيل، اللهم أصفرني. فضل يدعو ربه وما أمرت سنة، مرت سنة وعمر شق عليه هذا الأمر لابن الإنسان قتيل، وما عرفش من القتل هذا القتيل. بعد سنة إذا بهم يقولون وجدنا طفلا وليدا صغيرا في المكان اللي فيه كان فيه القتيل السنة اللي فاتت، فعمر قال ظفرت بالقاتل، ظفرت خلاص كده أنا عرفت القاتل، فين القاتل لسه ما عرفش حاجة، ولكن إنه انتبه إيه اللي هيكون. فإذا بعمر رضي الله عنه يدفع الصبي لامرأة أم قدام الناس لهذه المرأة، خذي هذا الصبي، شاع بين الناس من فلانة، وبعدين يكلم المرأة في السر، إذا جاءت لك امرأة تقبل الصبي وتشمه تستشعري منها بحنان دليني عليه على هذا الصبي. ويعدي أيام كثيرة، بعدين المرأة تأتي لعمر وتقول جاءتني فلانة وأخذت الغلام تشمه وتقبله وكاد وحافظي عليه، وانصرفت المرأة. عرف عمر بن الخطاب المكان وذهب إلى هذه المرأة واشتمل بسيفه ذهب إليه، وكان عمر بن الخطاب لما يهدد ينفذ الذي يقوله. فإذا بشيخ من الأنصار على باب الدار، فقال سأله فلان، قال إنها ابنتي، قال ما تعلم عنها؟ قال ما أعلم إلا خير ابنتي، ومدح ابنتي. طيب أريد أن أدخل إليها فأعظها وأذكرها، طالما تقول عنها كويسة كده بالمرة أنا كمان أدخل أعظها وأذكرها. طيب اتفضل. يدخل عمر معها وينفرد ويخرج من في الدار ويخرج سيفه، لتخبرني بما حدث أو لأضربن عنك، وعلمت ما بهزرش عمر، يا تقولي إيه اللي حصل. فأخبرته بقصة أعدت أن تقول إن امرأة كانت تخدمني، امرأة عجوز كانت تخدمني، ومكست فترة ثم زعمت أنها مسافرة وأن لها ابنة ستأتي تخدمني مكانها، وجاءت ابنتها. فاكرين كان شاب إيه؟ أمرض، كان شاب أمرض، فجاءت على أنها لبست لبس النساء ودخلته، فقالت كان يرى مني ما تراه النساء، يعني أني بعض الجلابية بتاعتي بعض مكشوفة الرأس كذا، لغاية ما سهاها وهي نايمة مرة فوطئها وجمع اغتصبها. أشوف هنا الأمر، فلما فعل ذلك قامت إلى سكين فقتلته رضي الله عنها، جزاها الله خيرا، قتلته ثم أمرت بجثته فطرحت في هذا المكان. طيب حملت هتعمل إيه في هذا الحمل؟ إذا حملت وهي مش متجوزة هيتقال عنها فما كان من الاختباءات لغاية ما ولدت، وبعدين أمرت بوضعي في هذا المكان، حتى مش إنها ترميه ولكن أراد حد ياخده وتبقى عارفة نفس المكان بحيث تذهب تزوره أو تعرفه. فعمر تبين له ما تقول صدق ما يقول، فدعا لها وخرج وقال للشيخ ما وجدنا إلا خيرا، وأوصاه بابنته وانصرف رضي الله تعالى عنه. فرسى من عمر ما حكاش للناس انها فلانة بعينها، ولكن بعد حين عرف الناس من عمر رضي الله عنه او من غيره هذه القضية، فكان منه ذكاء من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ان يربط حادثة حصلت من سنة. مين حيفكر في سنة هو حاكم لبلاد المسلمين وبتخرج مغازي في عصره الى بلاد الدنيا، وهنا حيفتكر المرأة او هذا القتيل من سنة؟ الله عز وجل اعطاه الفطنة والكياسة والفراسة اللي يتبين له ذلك. هذه قضية أخرى برضو حصلت لعمر، ويعني من الأشياء العجيبة أن رجلين من قريش دفع إلى امرأة 100 دينار وديعة، رجلين قرشيان نصابين عايزين يضحكوا على امرأة ويغرموها، فدفعوا لها خذي 100 دينار وديعة. 100 دينار يعني تعمل حوالي 400 جرام ذهب، يعني 450 جرام أو 25 جرام، نص كيلو ذهب، خذي خلي وما تدوش لحد مننا، نكون ما احنا الاثنين نجيلك احنا الاثنين تدفعي الينا هذا الشيء. وفعلا اخذت المال وانتظروا فتره، واذا بواحد من الاثنين ياتي اليها اديني المال ان صاحبي قد مات ادفعي لي. رفضت المراه اذا به يبكي لها ويقول ادفعي لي المال ويستشفع بالناس والناس يضغطوا عليها اديني المال اديني المال، لغايه في النهايه ان سمعت كلام الناس واعطته هذا المال. اخذ المال وانصرف كام يوم وقالها التاني المال بتاعنا اللي احنا قلنا لك متى؟ قالت اخذ صار لا ماليش دعوه انا عايز هذا المال، احنا قلنا لك ما تدفعوش الا لنا مع بعض. فتحكموا الى عمر رضي الله عنه، فكاد عمر رضي الله عنه يغرمها نصيب هذا من المال، كاد عمر يغرمها نصيب هذا من المال. فلما كان الامر على ذلك فالمرأة قالت ادفعوني لعلي ودوني لعلي بن ابي طالب يحكم لي في هذه القضية علي رضي الله عنه. فعلا ذهبت لعلي بن أبي طالب، فإذا بعلي بن أبي طالب يتبين له ما لم يتبين لعمر، وكل إنسان يعطيه الله عز وجل زي ما تبين لكعب بن ثور شيء وتبين لعمر شيء، الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تبين أنهم مكروا بالمرأة. الحكم الذي قضى عمر صحيح، إيه اللي خليك تدفعي لهم تدفعي مال لواحد دون الآخر؟ هو زعم أنه مات، أصبري لغاية ما تتبيني هذا الشيء، ولكن تدفعي مال أخطأت يبقى تغرمي نصيب هذا الآخر. لكن علي بن أبي طالب إذا به يقول كلام جميل جدا، يقول المال عندي الدينار بتاعتك عندي أنت، إذا فأتني بصاحبك ولك عندي هذا، واحد صاحبك ونعطيك المدي، مش انت قلتم ما تعطيه قلتم هذا الشيء ان لا تدفع المئة دينار الا اما كل اثنين ضعف بعض، طيب خلاص نصيبك انت من المال، بقالي المال كله المئة دينار عندي انا ساعطيك هذه، بس روح انت هات لي صاحبك الاخر. هنا راح ما جاش طبعا، راح ما جاش النصابين، فهنا قضاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه الان خرج من الاصل بين على المدعي واليمين على من انكر، وان الانسان المؤتمن الا اقر على نفسه ودفع المال لواحد ممكن يلزمه يغرم لصاحبه، لم يقضي بهذا الشيء. ليه؟ لما تبين من عنده نصاب كذاب مكروا بهذه المرأة الصالحة فأرادوا يأخذوا 100 دينار يأخذوها 200، فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحكم بهذا الحكم الجميل فيهرب الرجل ولا يأتي مرة أخرى. أشوف القضية دي إياس بن معاوية مرة ثانية، يختصم إليه رجلان فيدعي أحدهما يقول إن فلان ده باعني جارية اداني أمة، وهذه الأمة فيها رعونة فيها رعونة. فإياس يقول وما عسى أن تكون هذه الرعونة، رعونة إيه؟ قال شبه الجنون فيها جنون. فالتاني بينفي لا مش مجنونة ولا غير جارية سليمة وكذا. فإياس بن معاوية قدام الاثنين يسأل الجارية يقول يا جارية أتذكرين متى ولدت؟ يوم ما تولدت فكرة اليوم اللي تولدت فيه؟ قالت نعم. قالت نعم. قال أي رجليك أطول من الأخرى؟ قالت هذه إنها مجنونة. رد هذه إنها مجنونة. هنا قضية في ساعتها ما احتاجش الأطباء يكشفوا عليها، وكان يعني الآن في زماننا يحتاج المريض أنه يذهب لطبيب وخبراء يعرفوا مجنون ولا سليم. قضية أخرى لإياس بن معاوية أيضا، أنه جاءه أو شهد عنده أبوه معاوية ابن قرة المزني، صحابي فاضل، شهد عند ابنه ابن معاوية، أو شهد أبوه في دعوة مع رجال عدلهم على رجل 4000 درهم، يعني رجل جاب يدعي أنا لي عند فلان 4000 درهم، 4000 درهم من الشهود، أنا جاء 4 شهود، 4 محتاج كم شاهدي؟ محتاجة 2، لا تجيب 4، منهم أبو القاضي اللي هو الصحابي الفاضل اللي هو معاوية بن قرة المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيقول سأل القاضي الإنسان المدعي، قال والله ما أعطاني إلا 2000، ما أعطاني أداني 2000 بس، الثانية لا 4000، وهو أبوك يشهد بهذا الشيء. فمعاوية أو إياس بن معاوية سأل أباه وسأل الشهود، الشهادة الصحيفة عجيب، أفكار هؤلاء بسرعة جدا كده يستحضر حاجة ويكون صافي ما يستحضره. كان ممكن أول خلاص ما ورقة مكتوب فيها أنه شاهد فلان وفلان 4000، خلاص يبقى هو شاهدين، والشهادة بها منهم أبويا، كذب أبويا كمان، إذا أنا كذبت الله عز وجل صدقه، لا يبقى القضاء بذلك. إنما هو يحبس له شيء من فكري، بيسأل الورقة اللي مكتوب فيها دي كانت ورقة مكتوب فيها فوق وفضية بقيتها، ولا ورقة على قد الكتابة بس الموجود. فتنة غريبة جدا حين يقول ويسأل هذا السؤال. أبوه يقول لا، ورقة كان فيها بقية ومطوية كتب فوق المال. طيب أكان يمر عليكم هذا الرجل كل فترة يقول اشهدوا بالأربعة، لا تنسوا لي 4000 عند فلان، لا تنسى؟ أبوه قال له فعلا كان كل يومين ثلاثة يعدي، ها لي عند فلان 4000 أو تنسى. يقول هذا شيء، هذا يسميه التلقين. الإنسان مع كثرة الكلام يمكن أنت في دماغك حاجة ثابتة معينة، أنك عارف أن الحالة الفلانية دي لونها بني وحطتها في الخزنة بتاعك. يمر عليك إنسان العلبة اللي عندك اللي لونها زرقاء دي موجودة عندك في الدولاب؟ موجودة في الدولاب. يمر ثاني يوم ثالث يوم العلبة الزرقاء ما زالت موجودة في الدولاب، شيء لغاية ما أنت يسألوك اللي في موجود في الدولاب العلبة زرقاء. التلقين يلقن الإنسان من كثرة الترداد. فانظر إلى ذكاء ياسر معاوية حين يسأل أباه ويسأل من معه، هل كان بيمر عليك كل فترة يقول اذكروا 4000؟ اذكروا لا، يقول أيوة فعلا الورقة كانت مطوية وكان مكتوب فيها فوق بس، وكل شوية مر عليه يبقى ده كذاب، هذا الإنسان مضاك وتحت والورقة كانت مطوية، قطع اللي فوق وكتب حاجة جديدة على الآن بطعتكم اللي مولودة فيها. فجاب هذا الإنسان وقال يا عدو الله تغفلت قوما صالحين فأشهدتهم على صحيفة جعلت طيتها في وسطها وتركت فيها بياضا في أسفلها، فلما ختم الطي قطعت الكتاب وبدلت غيره. فالرجل اعترف وقال استر علي ذلك، فحكم له ب2000 فقط وستر عليه، ولكن عرفت القضية بعد ذلك. شوف هذه القضية لإياس بن معاوية أو الفراسة لإياس بن معاوية. كان جالسا يقول إبراهيم بن مرزوق البصري كنا عند إياس بن معاوية قبل أن يستقضى، قبل ما يكون قاضيا، وكنا نكتب عنه الفراسة، كنا نكتب عنه الفراسة كما نكتب عن المحدث الحديث، يعني انه وصل ذكاؤه للناس يروحوا له يقعدوا يتفرجوا عليه بس كده بيقول ايه بيتكلم ايه ويكتبوا عنه زي ما بيكتبوا عن المحدث الحديث. مش اي انسان يصل لهذه الدرجة، ولكن نستأنس بذلك ونسترشده. فهو جالس انظر لنظرته، نزل رجل فنظر او جعل رجل جاي من بعيد بيرصد الطريق، وبعدين استقبل رجلا فنظر في وجهه ثم رجع الى موضعه. اياس بن معاويه بيقول يعني شاف واحد جه وقعد على مكان عالي، وبعدين كل ما يعدي واحد يبص فيه ويرجع تاني ويجلس في المكان بتاعه. فقال قولوا في هذا الرجل، تقولوا ايه في هذا الرجل اللي جاي ده؟ ايه في الرجل، الراجل عمال بيبص في وشوش الناس بيتعرف على الناس ولا شيء؟ فقالوا طالب حاجه، واحد عايز حاجه. فقال هو فعلا طالب حاجه، ولكن الاوصاف اللي بيذكرها العجيبه هنا، فهو معلم صبيان، هذا الانسان يعني معلم طفل، وسبيان عيال صغير يعلم يعني بيحفظ عيال في كتاب، يعلم عيال في مدرسة، مدرس لأطفال صغار. إيش معنى يعني هذا الشيء؟ قال هو معلم سبيان. قد أبق له غلام أعور، كمان تتكلم بالغير، قد أبق هرب منه عبد عنده، وهذا العبد أعور كمان، مش عبد مش عيده. فقاموا لا انت تقول كلام غريب. فقاموا يشوفوا، سألوا ايه يا عم اللي جابك هنا؟ قال لهم انا شغال ايه؟ معلم صبيان. طيب انت بتدور على ايه؟ العبد بتاعي اعور هرب. تعجبوا من هذا الشيء، عرف انه هو قاعد في مكانه ينظر. هنا بنقول انه اللمحات دقة النظر، الفراسة، ما هوش مش بيطلع على الغيب ولا مع عفريت هيقول له ولا شيء، لا، ولكن الفراسة في ايه؟ بصوا هنا في تفنيته لهذا الشيء. فقالوا له انه فعلا هو على هذا الشيء. طيب قلنا لإياس كيف علمت ذلك؟ قال رأيته جاء. يعني ليه معلم ومعلم صبيان وهو جاء؟ قال نظرت إليه فوجدته انتقى أرفع شيء فجلس عليه، أعلى حاجة قاعد عليها، يعني بص على الأرض ما قعدش عليها، كرسي وطي ما قعدش، أعلى كرسي وراح قاعد عليه. فهو نظر إياس فكر إن ده واحد من اثنين، يا يكون أمير من الأمراء ليه شأنه كده، يا يكون معلم صبيان. إيش معنى جاء؟ قال لو كان أمير الهيئة بتاعته ما تدلش، مش منظر واحد غني لبس لبس غني لا، ده واحد غلبان. الغلبان مين اللي هيقعد القعدة دي؟ يعني يقعد معه ما يكونش إلا معلم صبيان. معلم صبيان دايما متعود أنه في الفصل العيال يقعدوا على كراسي وصلوا على كراسي عادي، فهي العادة الطبيعة في الإنسان بتغلب عليه، فغلب عليه الطبيعة حتى في المكان نقى أعلى حاجة ودلس عليها، فهنا كعادتي اللي هو يمشي عليه، فعرف أنه معلم صبيان. طيب عرفت منين إن ضايع منه عبد والعبد ده عينه عورة؟ بيقول كان هذا الإنسان يعني يترصد الناس، كلما مر عليه إنسان جاءه من الناحية من ناحية إحدى عينيه فنظر فيه. إذا مر به الرجل الكبير لم ينظر إليه، إذا مر به الإنسان الرس الهيئة الغلبان نظر إليه، قال عرفت أنه ضايع منه حاجة. إلا حيضيع منه إيه؟ مش حيضيع من واحد كبير، مش إنسان حيكون أخوه ضاع منه، ابنه ضاع منه، لا مش هيئة فيه، ده هيئة إنسان ضايع منه حاجة يبص في وشه. فكل مر به عبد نظر في وجهه فعرفت أنه فقد أو هرب منه عبد، وهذا العبد أعور أنه ينظر في عيون الناس كلهم. قال بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه. يعني هنا برضو الذكاء والفطنة، إن مر رجل أعور فإذا بهذا ينظر إليه ويبص في عينه كويس، فعشان فقال لك إن الأديب هو ضايع منه عبد، والعبد هذا كان أعور. من القضايا الجميلة اللي جاءت عن عمر رضي الله عنه، يقول زيد بن أسلم عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلل من اليمن فقسمها بين الناس، فرأى فيها حلة رديئة، جالوا سياب من اليمن، حلل يعني أزر وأردية أو أفطين، ففي ضمن هذه الأشياء وجد أفطان أو حلة رديئة، إزار رديئة. فهو عمر قال مين حيضيع خدي؟ مين حيضيع؟ مفيش حد هيضيع خدي. فهو بيقسم على الناس ويعد رضي الله عنه، ولكن الحاجة طبعا دي ما لازم هياخدها حد، فمين اللي هياخد هذه؟ فوضعها تحت رجله رضي الله تعالى عنه وهو جالس، فأخرج طرفها بس، طرفها أبدا، مين بقى اللي حيطمع فيها؟ يبقى هو حقه أنه هو يأخذها. وضع الحلل بين يديه لغاية ما جعله أحد المولودين، فقال أعطنيها، اديني هذه الحلة. فقال لا ترضى. قال لا قد رضيتها. قال لا ترضاها ما تاخدهاش. قال لا انت تخبيها تحت رجلك اللي فيها هي حلوه للحاجه، خذها. اذا اخذها فتحها وجدها رديئه، قال لا اريدها. قد سبق الامر، خلاص انتهى الامر، على ذلك تستاهل فيها. من الناس اللي كان لهم فراسه ولهم ذكاء المغيرة بن شعبه وعمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كانوا من اذكى الناس او من رجال العالم ذكاء. هذا المغيرة بن شعبة استعمله عمر بن الخطاب على البحرين، كان له قصص في ذكاء عجيبة جدا، فدي قصة من قصصه رضي الله تبارك وتعالى عنه. استعمله عمر على البحرين فشكوه لعمر رضي الله عنه، لما شكوه عزلوا عمر، فكان عمر لما حد يشتكي له حد من عماله يريح نفسه ويريح الناس ويعزله ويولي غيره. هم خافوا ألا يتبين لعمر أن ده رجل على حق وأنه رجل حاكم عدل رجع له مرة ثانية. فبينهم البعض يعملوا في ايه؟ العمدة اللي هناك اللي هو الدهقان بتاعهم قال ان فعلتم ما امركم به لم يردوا عليكم، نعمله في حيلة علشان ما يرجع لناش نتهمه بمصيبة والمصائب عشان ما يرجعش علينا تاني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعمله ايه؟ قال نتهمه بالرشوة، بالرشوة انه هو مرتشي، وعمر ما يرجعوا لناش تاني. فقال تجمعون 100,000، اجمعوا 100,000 وبعدين نروح لعمر نقول دي الرشوة اللي كنا جمعينها ليه عشان يأخذها. فذهب فعلا وقال إن المغيرة اختان هذا ودفعه إليه، يعني خد من الناس هذه الأموال كرشوة أو أخذها خيانة من وراء الناس وحطها عندي أمانة. هذا الدهقان العمدة بتاع البلد رايح يقول لعمر هذا، يعني يتهمه أن هذا خاين، وأدي دليل خيانة، أدي المال 100,000 واخدهم من الناس ومخبيهم عندي علشان أنت متعرفش هذا الشيء. فعمر رضي الله عنه نظر المغيرة، ما هذا ما هذا؟ قال كذبا، بل هم 100,000، 200,000 مش 100,000 بس، 200. ذكي جدا، ذكي جدا في هذا الشيء، ان الرجل بيقول حاطط عندي 100,000، لا طب خليهم 200,000. لما عرف رجل يعجز عن ذلك عمر هيقول هاتهم اموال المسلمين، عمر هيسيب 100,000 ولا 200,000 اموال المسلمين تجيبهم؟ ها هيرجع ينام مش هيعرف يجيب. فالرجل صوت قال والله ما اخذ شيء، ما خدش حاجة، انا اللي بكذب عليه. فعمر رضي الله عنه سأل الرجل ما دفعك لذلك؟ قال أردنا ألا ترده عليه، إنه ما يرجعلناش مرة ثانية. فسأل عمر المغيرة وقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال إن الخبيث كذب علي فأردت أن أفضحه، أردت أن يعني ما قلت هذا شيء، أردت فضيحة هذا الإنسان. من قصص المغيرة الجميلة، خطب فتاة من العرب وكانت فتاة جميلة جدا، وهو كان كبير شيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخطبها فتى جميل، فتى جميل، هذا المغيرة شيخ وهذا فتى، فتاة جميلة هترضى مين؟ مش هترضى المغيرة، هترضى بهذا الفتى طبعا. فلكن المغيرة ذكي جدا، فالفتاة قالت أرسلت الاثنين، طيب أشوف كنتوا الاثنين وأسمع كلامكم كنتوا الاثنين وأنا أختار. فعلم أن هي حتؤثر الفتى عليه، فبذكائه جلس وقال لهذا الفتى لقد أتيت حسنا، احترفنا أنت أجمل مني وأنت، لقد أتيت حسنا. والمرأة مختبية من وراء الجدار بتنظر الاثنين تسمع كلام الاثنين، لقد أتيت حسنا وجمالا وبيانا، هل عندك سوى ذلك؟ المغيرة بيقول له عندك حاجة تانية غير أنت جميل ومنظرك حسن وعندك ما بيان، عندك حاجة تانية غير هذا؟ فقال نعم. فعدد عليه محاسنه ثم سكت. فقال المغيرة فكيف حسابك؟ كيف لما تحسب الفلوس ولا أنت شاطر في الحساب؟ أهنا نقطة الذكاء من المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني يوقع الإنسان في شيء هو مش داري، مش داري. فيقول كيف حسابك؟ تحسب فلوس بتاعتك إزاي وكذا؟ فقال لا يسقط علي منه شيء، وإني لا أستدرك منه أقل من الخردلة، أنا ما يفلتش مني مليه من المال بتاعي، أعرف المال كويس، أنا عايز يعد إن هو ذكي وإنه بيعرف يحصي المال وفيش حاجة تفوته. هنا وجد المغيرة الثغرة، قال رضي الله عنه أما أنا فأضع البدرة في زاوية البيت فأنفقها أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. أنا أحط السرة في البيت بيصرفوا زي ما هم عايزين، وما أعرفش أن قصدها ما يطلبها المرأة، نظرت لا ده بخيل وفلوش، هذا إنسان غني وإنسان عنده مال. فراضيت بالمغيرة وفضلته على ذلك، ذكاء عظيم جدا. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو لما حصر غزة وبعدين صاحب غزة الملك اللي في غزة أرسل إليه، قال أرسل إليه رجل من أصحابك أكلمه، ابعث لي حد من أصحابك نتناقش معاه، لما أنتم حصرنا يمكن إحنا نتفاوض مع بعض. فعمرو بن العاص فكر مين يروح له، مين يذهب إليه، فنظر قال هذا ليس له إلا أنا، أنا بنفسي أروح له، هذا أمير، أمير وخطر كبير جدا، أمير بنفسه يروح لهذا الإنسان من غير لا أمان ولا غيره، خطيرة جدا. فذهب إليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ثياب رصة ودخل عليه فكلمه كلاما، الرجل انبهر بعمر، وبرضه الرجل ذكي، حس أن عمر هذا حاجة كبيرة، ده مش أي واحد هذا الإنسان. فقال حدثني هل أحد من أصحابك مثلك؟ الرجل بيسأله أنت يعني إذا كان في حد زيك في المسلمين نحن هنضيع. تفكير الرجل طب هنضيع يعني في إيه؟ نقتل هذا الإنسان. فعمر بن العاص رضي الله عنه قال من هواني عليهم أرسلوني إليه، أنا أهون واحد فيهم، من هواني عليهم أرسلوني إليه. فلما خلص معه قال أعطوه جارية وأعطوه مالا وأخرجوه، وبعدين بعت للي على باب البلد قال إذا مر بك فاقتله وخذنا معه، ادينا له حداد، ده ما يصلحش يكون بين المسلمين، ده ذكي جدا، لا ما ينتفعوش بالمسلمين، إذا مر بك إذا به وهو يمر ف فإذا بإنسان يعرف عمره يعني قال أحسنت الدخول فأحسن خروج، بس أحسنت الدخول فأحسن الخروج، إذا به ينتبه وكل من ينتبه له أحسنت الدخول فأحسن، إلا إنسان ذكي أعطاه الله عز وجل ذكاء وفطنة، فإذا به يرجع مرة ثانية إلى الرجل، إيه اللي جابك؟ إيه اللي قال معي 10 أبناء عمي ونظرت فيما أعطيتني فلا يصلح أن أقسمه علي، مش جاي لك لوحدي، أنا معي 10 واقفين وأنت أعطيني جارية واحدة، لا أدي كل واحد مش عايز تديني أوصل لهم أجيبهم لك، أجيب لك قال إذا فأتني بهم وجدها فرصة لقيت 10 أحسن من لقيت الواحد، اذهب فأتني بهم وبعت للبواب سيب يعدي. عدى عمرو رضي الله عنه قال لا عدت لمثلها أبدا، خلاص المرة دي ومش هرجع إليها مرة ثانية ومرة. لما فتح البلد وبعد ذلك وجد هذا الملك، فالملك نظر قال أنت هو؟ أنت اللي جيت؟ قال نعم أنا هو أيها الغدار، نعم على ما كان من غدرك، ومع ذلك ما حسبوش على الغدر اللي كان فيه. من أحسن الفراسات الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين قتل ابن ملجم، قتل علي رضي الله عنه وأخذوا ابن ملجم وحبسوه مصيبة شديدة جدا نزلت بالمسلمين، قتل علي بن أبي أبو الحسن، أبو الحسن علي بن أبي طالب، مين حيحزن عليه؟ قد ابن الحسن، الحسن والحسن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه رضي الله عنه أنه هو وأخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، والحسن قال إن ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه وبين فريقين أو طائفتين من المؤمنين، يعني على يد الحسن رضي الله عنه. فكان الحسن هو في هذه المصيبة وجابوا ابن ملجم متكتف وحطينه، ابن ملجم لعنة الله عليه وعلى أمثاله يقول للحسن تعالى أسارك، عايز أقول لك سر بس قبل ما تقتلوني وقبل ما نعم، تعالى أسارك لو أي حد مكان الحسن تقول سر، عايز تقول إيه؟ الحسن قال لا لا، أردت قضم أذني، قضم أذني، أنت فايق أنك تفكر أنه ده بيطلب عايز يقول لك سر علشان يعبر، قال والله ما أردت غيره، والله ما أرى. لو ناولتني أذنك لقضمتها من صماخها، لكنت أكلت ودنك زي ما أكلت أبوك، كنت أعملتك أنت كمان. هنا يقول شوفوا انظروا إلى هذا السيد العظيم الحسن ابن علي رضي الله عنه، كيف أنه في هذه المصيبة العظيمة لم تشغله المصيبة أنه يكون ذكيا ويفكر أن ده عايز إيه في هذه الحياة، يعني حيناديني ومحبة فيه، يعني حيناديني أنا حقوم بقتل هذا الإنسان وقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحسين أخوه رضي الله تبارك وتعالى عنه ادعى عليه إنسان مالا، إنسان ادعى عليه مالا، فقال الحسين لا يحلف على أو يحلف على ما ادعى، يحلف هذا الإنسان إن هو مدعي إن أنا أخذت منه مالا، مين هذا الإنسان الجريء المجرم اللي يدعي على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه مالا وأنه ظلمه؟ الحسين يفعل هذا الشيء، سيد شباب أهل الجنة، لا شك أن هذا الإنسان كذاب. طيب لما تهيأ الرجل اليمين بيقول والله الذي لا إله إلا هو، قال الحسين لا، قل والله فقط، قل والله فقط، قل والله والله والله والله والله الذي لا إله إلا هو. ليه؟ ليه هذا الشيء تتعجب لها؟ الرجل قال والله، فحلف كما أراد الحسين وقام من المجلس، قام من المجلس، اختلفت الرجل صعدت، مات الرجل. سأل الحسين ليه ما خلتش والله الذي لا إله إلا هو من أعظم الحفان والله الذي لا إله، قال لا خشيت أن يحلم عليها ربه سبحانه وتعالى، قل الذي لا إله إلا هو يبقى هو حلف كذبة بس مدح ربنا سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، خشيت أن يحلم عليه ربه سبحانه وتعالى، أردت أن يقول والله عشان ربنا، فقتله الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال الحسن كرهت أن يثني على الله فيحلم عنه سبحانه وتعالى. قالوا من أحسن الناس فراسة عبد الملك بن مروان، من أحسن الناس عبد الملك بن مروان ذلك الخليفة، بعث الشعبي إلى ملك الروم، ملك الروم وجد الشعبي رجلا عالما عظيما ومتكلما وزكيا فحسده، حسده، فبعث معه ورقة لعبد الملك بن مروان، خذ الورقة أعطاها لعبد الملك بن مروان، قرأ هذه الورقة ثم نظر للشعبي وضحك، قال أتدري ما فيها؟ عارف إيه الورقة دي فيها إيه؟ قال لا، قال عجب كيف ملكت العرب غير هذا، كيف ملكت العرب، يعني باعت للخليفة بيسير على الشعبي بيقول انت ما تستحقش غير يسحق هذا الانسان الذكي، كيف ملكت العرب غير هذا. فقال حسدوني عليك، فكان ذكيا، والعادة في كثير من الولاة انه مثل هذا يحسده يقتله، ازاي انت احسد مني، ويقول عليك ان انت افضل مني، لا ما حدش افضل مني، فيقتله فقال الشعبي رضي الله عنه: لو رأت يا أمير المؤمنين ما استكبرني، لو شافك أنت وشافني أنا وحسننا كبير، لا لو شافك استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم قال: والله ما أخطأ ما كان في نفسه، فعلا أنا كنت عايز يقتله. إن واحد ذكي، الكفار لا يحبون أن يوجد في المسلمين الأذكياء، لا يحبون ذلك في الماضي وفي الحاضر. الآن شوف اللي بيحضر رسالة دكتوراه ويسافر لأمريكا ويظهر نبوغة ما يرجعش، ما يرجعش بلد تاني، يغرب المال ويعطوه، خليك عندنا، خليك عندنا. إذا ظهر عالم في بلد من بلاد المسلمين يبقى هذا الإنسان يا إما يغرب تعال عندنا، يا إما يقتلوه، يقتلوه. شوفوا المشد عالم الزرة اللي كان في العراق كيف صنعوا فيه وقتلوه. فهنا الكفار لا يحب أن يكون في المسلمين من تستفيد الدولة الإسلامية منهم أو المسلمون منهم، يا إما يستقطبوه ويأخذوه عندهم، يا إما أنه يقتلوه في بلادهم. فهذا لما حسد الشعبية على ما هو فيه كان تفكيره زيكم واحد ذكي بين المسلمين، أنا أطلب منهم يقتلوه بمثل هذه الحيلة. ده بعض من أشياء في كلام القضاء ابن القيم، لي كلام كثير في كتابه في مثل هذا الشيء، يعني لعلنا نرجع إلى شيء منه بعد ذلك، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.